وقوله لما ذكر الأسماء قال عظيمة، فمن عظمها أنها كلها حسنى إلى تمام كلامه. والمراد بكونها حسنى إيش؟ والمراد بكونها حسنى بالغة في الحسن منتهى، وهذا قول بعض المتأخرين وهو خطأ، والصواب أنه ما لا لحسنها منتهى، ما لا لحسنها منتهى. فقولنا البالغة في الحسن منتهى يجعل لحسنها منتهى، وأما قولنا ما لا منتهى لحسنها فلا يجعل لحسنها منتهى، وهو الوصف المستكن في وصف الله عز وجل بكونها حسنى. أشار إلى هذا شيخنا ابن فنتوخ رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.